صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولو زينت به عرب وعجم جعلت فداهما بلغه وزنا إذا ذكر الخليل فذا حبيب عليه الله بالقرآن أثنى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وإن ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى فإن الله كلم ذاك وحيا وكلم ذا مشافهة وأدنى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى ودعوة أحمد رب اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكل المرسلين أحمد أمتي إنسا وجنا وكل الأنبياء بدور هدي وأنت الشمس أكملهم وأسنى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله